لم يتوقع كل ذلك يقبلونه من يذهب إلى قبول زيادة الثقة مطلقة. ودي طريقة الفقهاء والأصوليين. والواقع أن الفقهاء والأصوليين مثل هذا القول منهم مستساغ، يعني لا ينكر ذلك عليهم لأن أصولهم تؤدي إلى ذلك، بخلاف أصول الإيه؟ المحدثين. لأن الفقهاء والأصوليين إنما يقيسون الرواية على الشهادة. مثل لما تفهم الكلام ده قالوا ليه، هتعرف تعذرهم أولا، وتفهم إن الكلام ده مأخذه ضعيف أصلا، عشان كده مش هنقبله. مش إن إحنا متعصبين للمحدثين، يعني زي مرة واحد في درس كده كبير يعني قال يا جماعة الفقهاء يقبلون الزيادة من الثقة مطلقا والمحدثون لا يقبلونها من الثقة مطلقا، والصواب مع الفقهاء، في مجلس عام كده. فده من يعني من عجائب الأمور، ازاي مسألة من صميم علم الحديث، من صميم علم الحديث، بل عليها مدار علل الأحاديث. ما هو علل الأحاديث ايه؟ اختلافات. راوي وصل وراوي أرسل، دي مش زيادة. راوي رفع وراوي وقف، دي مش زيادة. راوي زاد وراوي نقص، دي مش زيادة. يبقى هنا ايه؟ فبيقول بقى ايه ان الصواب على الفقهاء، كأن المسألة من خصوصيات علم الحديث ومن أدق مباحث علم الحديث، علماء الحديث ما فهموهاش والفقهاء هم الذين ايه حرروه. شيء عجيب يعني. ده حتى القاعدة بيقول لك لكل علم أهله، مش كده ولا ايه؟ فازاي انا اقول ايه هذه المسألة في من مسائل اللغة الفقهاء فيها على قول واللغويون فيها على قول والصواب مع الفقهاء؟ هل هذا معقول؟ لا، انما يؤخذ العلم من اهل الاختصاص فيه. ده ابسط حاجة، يعني ده رد اجمالي، ان انا اخذ المسائل العلمية من اهل الاختصاص في هذه المسائل. ما جيش انا اخذ مسألة فقهية من اللغويين ومسألة لغوية من المحدثين، يبقى هنا ايه حيث بيص. انما اخذ المسائل العلمية من اهل الاختصاص فيها. ده على فرض ان في اختلاف، انا ما اعتبرش ده اختلاف، لان الاختلاف ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن اختلاف القاعدة التي بنى هؤلاء القبول او الرد. فاذا عرفنا ان احنا اصلا بنخالفهم في مسألة القاعدة في الاساس اللي هما بنوا عليه هذا الحكم، يبقى مخالفتنا لها للسادة الفقهاء امر مستساغ. تعال هنا، الفقهاء عندهم ايه؟ يقيسون الرواية على الشهادة. الشهادة يقبلونها من الايه؟ العدل، او من العدلين، واشهدوا ذوي عدل منكم. فهم يقيسون الرواية على ايه؟ الشهادة. فكل من تقبل شهادته تقبل روايته، كل من تقبل شهادته تقبل روايته. وهم يقبلون الشهادة من العدل، ولا يشترطون فيه الضبط اصلا، لا يشترطون في الشاهد ان يكون ضابطا، انما يكتفون بماذا؟ بمجرد كونه عدلا، يعني لا يتعمد الكذب. وان كان المحدثين يقولوا ايه؟ قد لا يتعمد الكذب، لكن يقع منه الكذب عن غير ايه؟ قصد. دي اللي زادها المحدثين. طيب، فطبيعي جدا مثل هؤلاء ما عندهمش حاجة اسمها شاذ ومعلول، لان ده عدل، يبقى هنقبل كل حاجة بيقولها، مو عدل، مش كده ولا ايه؟ انما من الذي يتصور في منهجه ان يشترط السلام من شذوذ العلة؟ من يشترط الضبط، لان الشذوذ والعلة انما ناتج عن خطأ الراوي عن غير قصد، وهذا الذي يدرك عن طريق مبحث الضبط لا عن مبحث العدالة، لان ساقط العدالة لا يخطئ عن غير قصد، بل يتعمد الكذب، ده اللي ساقط الايه؟ العدالة، بخلاف الضبط. فقد نسلم بعدالة الرجل وبضبطه ايضا، لكن نقول هو اخطأ في حديث معين فهو ليس فيه ضابطا، وان كان هو ضابط لسائر الاحاديث. وقد لا نشترط، وقد لا يستلزم العدالة الضبط اصلا، ولذلك تجد الايه؟ تجد كل من وصف بالعدالة يقبلون احاديث الفقهاء يعني والايه؟ والاصوليين. ولذلك كثير منهم لم يشترط الاتصال،

روايته أغلبها مرسي. يروى عن أبيه الحكم ابن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسي. وعكرمة طبعا تابعي ليس صحابيا. فأغلب الأحاديث اللي بيرويها عن أبيه عن عكرمة إنما هي صواب فيها الإرسال، لكن صار بعد كده يزيد فيها، يعني يزيد فيها يروي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله، عن عكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله، زود الايه الصحابة. فالعلماء ايه بدأوا يتكلمون فيه لأجل ما صار يزيد في رواياته من وصل ما هو مرسل. فلما أكثر من مثل هذه الزيادات صار العلماء يتكلمون فيضعفون، وبعضهم ضعفه جدا. ومن جملة هذه الأحاديث حديث التسبيح، صلاة التسبيح، لأن هذا حديث بيرويه موسى بن عبد العزيز، يرويه موسى ابن عبد العزيز عن الحكم ابن أبان اللي هو أبو إبراهيم، عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى بن عبد العزيز دوت صدوق يخطئ، فبعض العلماء قال ايه اسناده حسن. من عجائب المواضع ديت ان هذا مثال على ترجيح الادنى على الاعلى، مش الاصح والقاعدة العامة ان احنا بنرجح الاوثق على الادنى وثقة والاقل ثقة. هنا بقى هنعمل العكس قرية ازاي. احنا قلنا موسى بن عبد العزيز ده صدوق صح، روى الحديث موصولا يعني عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خالفه مين؟ ابراهيم، ابراهيم بن الحكم ابن ابان، فرواه عن ابيه اللي هو الحكم ابن ابان عن عكرمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلا. فجي بعض الباحثين قال لك لا دي رواية اصلا ضعيفة جدا، لان ابراهيم بن الحكم ابن ابان ضعيف جدا، بينما موسى بن عبد العزيز اوثق منه، فرواية موسى هي الارجح، فيكون الصواب ذكر ابن عباس، فيكون الموصول ارجح من الايه المرسل. نقول لا غلط، بل الصواب الارسال، وهذا الحديث من جملة ما حفظه ابراهيم بن الحكم ابن ابان رغم انه ضعيف في الاصل. ليه العلماء ضعفوا ليه؟ لانه يزيد في الروايات، جاء بحديث روي عكرمة مرسلا فصار يرويها ايه بذكر ابن عباس وابي هريرة بينه عكرمة وبين رسول الله. طب لما يجي مرة يروي عن عكرمة عن رسول الله يبقى غلط ولا اصاب؟ اصاب. يبقى ايه يتنزل عليه حينئذ قول احمد ايه عندما كنا عنده لم يكن به بأس، لانه قبل كده ما كانش بيوصل المراسيل، انما كان يروي المراسيل كما سمعها. فلما يجي يروي الحديث مرسلا يبقى اصاب ولا غلط؟ اصاب، لانه جاء به على الوجه الذي كان يرويه قبل ان يتغير. لكن امتى نخطئه؟ لو هو وصل ما هو مرسل. رغم ان ابراهيم الحكم ابن في الجملة اضعف من موسى بن العزيز، لكن قدمناه هنا لهذه القرينة لان اخطاءه انما هي في وصل المراسيل، وهنا ما وصل مرسلا بل روى الحديث كما سمعه مرسلا. نمرة اثنين، ان الحديث دوت اللي هو حديث صلاة التسبيح بيرويه عنه محمد ابن رافع، واحد اسمه محمد ابن رافع. ومحمد بن رافع كما جاء في بعض في كتاب ابن الصلاح وغيره ان رحلته الى اليمن كانت مع احمد بن حنبل. اذا هو لما راح سمع من ابراهيم بن الحكم ابان، سمع ابراهيم بن الحكم ابان وقت الاستقامه ام وقت الضعف؟ ما هو مش احمد قال لك لما كنا عنده كان مستقيم، وهو محمد بن نافع دوت كان محمد بن رافع دوت راح اليمن مع مين؟ مع احمد بن حنبل. يبقى اذا محمد بن رافع سمع ابراهيم بن الحكم بن ابان قبل ان يتغير، يعني في وقت الاستقامه، صح ولا لا؟ وقد رواه عنه مرسلا، فدل على انه على ان ابراهيم حدث بالحديث مرسلا وقت ان كان مستقيم الحديث. شفت الكلام الترتيب؟ ثلاثه، ابراهيم محمد بن رافع نفسه كما في كتاب الضعفاء للعقيلي لما سئل عن ابراهيم بن الحكم الابان قال كلمه شبيهه بكلمه احمد بن حنبل، قال عندما كنا عنده لم يكن به باس. هو نفسه قال كده.